الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين وجميع المسلمين آمين. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، فضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق، لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى ينزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط، بل وجوده خارج الأذهان قطعا. وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم أو فهم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجل وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. وإلا كان طيب هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجملة التي ذكرها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله شارحا لقوله قول الإمام الطحاوي رحمه الله، وهي الجملة التي ذكرت في نسختين: لشيء وفوقه أو محيط بكل شيء فوقه. ذكر بأن محيط بكل شيء وفوقه بالواو، ومحيط بكل شيء فوقه. الأولى محيط بكل شيء وفوقه، والثانية محيط بكل شيء فوقه. الأولى تتعلق بالعرش كما ذكر هنا، محيط بكل شيء وهو فوق العرش، محيط بكل شيء فوق العرش. والثانية محيط بكل شيء، محيط بكل شيء وفوقه باتباع الواو، يعني محيط بكل شيء مما هو كائن، كذلك هو فوق كل شيء مما هو كائن من المخلوقات. والثانية التي ذكر هي مرجوحة بحذف الواو، محيط بكل شيء فوقه أي فوق العرش، محيط بكل شيء فوق العرش، محيط بكل شيء أي فوق العرش. وهنا الإحاطة هي إحاطة العلم كما ذكر الله عز وجل في أكثر من موضع بأنه محيط بكل شيء بعلمه، كما قال الله جل وعلا في سورة البروج: والله من ورائهم محيط. وقال في سورة الأنفال: والله بما يعملون محيط. وقال في آخر الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو محيط بكل شيء علما. وهنا إثبات الفوقية من جنس إثبات العلو، لأن الفوقية هي العلو، والعلو قسمه العلماء كما أنهم قسموا الفوقية إلى ثلاث أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. وأهل البدع يثبتون علو القدر وينفون علو الذات، ويقولون إما أن الله جل وعلا في كل مكان، وإما أن الله تبارك وتعالى لا فوق ولا تحت ولا معادي، فلا يثبتون شيئا ويشبهونه بالمعدوم. وأهل السنة والجماعة يقولون بأن الله جل وعلا حالا على كل شيء، وعلو الذات ثابت للخالق جل وعلا، والله تبارك وتعالى فوق العالم، والله جل وعلا مستو على عرشه وهو غير محتاج للعرش، والعرش غير حال في الرب تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لا تحلق المخلوقات كما زعموا هم وقالوا بأن هنا الله تبارك وتعالى عال وفوق العرش مثل الذهب فوق الفضة، الذهب فوق الفضة أي أنفس من الفضة، وهنا أثبتوا بأن الله تبارك وتعالى له العلو والفوقية، فوقية القدر، ونفوا فوقية الذات وقالوا إما أن يكون في كل مكان وإما أنه ليس لا فوق العالم ولا تحت ولا محاد، ولم يثبتوا لله عز وجل أن الله جل وعلا له العلو الذي يتعلق بذاته، لم يزل ولا يزال عاليا على خلقه. وهنا ابن أبي العز رحمه الله ذكر بأن الله جل وعلا إما أن يكون فوق وإما أن يكون ضده الذي هو السفل، لأنه قابل، إما أن يكون قابلا للفوقية أو غير قابل. إذا قلنا بأنه غير قابل فمعنى ذلك أنه معدوم، لأن الله جل وعلا موجود في الخارج، ليس هو شيء في الذهن الذي يتصوره الإنسان في الذهن، لا يكون خارجا في ذهن الإنسان. يتصور مثلا على سبيل المثال بأن هناك إنسان يمشي على 20 رجل مثلا، قد يتصوره في الذهن، لكن هذا لا حقيقة له، لا وجود له في الخارج. كذلك يتصور بأن إنسان مثلا له 20 عين، 10 من الأمام و10 من الخلف، قد يلعب به الذهن ويتصور أشياء كثيرة في ذهني، لكن الشيء الموجود في الخارج غير الموجود في الذهن. والله تبارك وتعالى موجود في الخارج لا شك في ذلك، ووجوده إما أن يكون فوق العالم وإما أن يكون تحت، ولا شك أن الله تبارك وتعالى فوق، والفوقية مثبتة بالكتاب وكذلك بالسنة بجميع أنواعها، بالقول والفعل والتقرير، كذلك مثبت بالفطر، فإن الفطرة السليمة كلها تثبت بأن الله تبارك وتعالى فوق العالم، وأن الله جل وعلا له صفة العلو، وكذلك العقل يثبت لله تبارك وتعالى بأن الله جل وعلا عال على خلقه، وأن العلو من صفات الذات المتعلقة بالرب تبارك وتعالى. ولذلك من القصص التي تذكر بأن أحد الأشاعرة وقد كان يقول بأن الله في كل مكان، جاءه رجل من الأعراب وهو يدرس الناس في المسجد، ويقال له إمام الحرمين، وجاءه هذا الرجل الهمداني وقال له: شيء في نفسي، أنا إذا التجأت إلى الله وسألت الله عز وجل فإني أمد اليدين إلى السماء. فنثى على ركبتيه وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، لأنه أورد عليه شيء في عقل هذا الإنسان الأعرابي لا يمكن دفعه بأي شبه من الشبه أو أي فلسفة من التفلسف الذي يتفلسفون به ويذكرون بعض الشبه التي يتعلقون بها في نفي هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان صفة العلوم والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا، فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك، فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق. يعني مثل ما ذكر وسيذكر هنا بأن إثبات العلو لله تبارك وتعالى جاء في آيات كثيرة، حتى ذكر بعض أصحاب الشافعي بأن في القرآن فقط 1000 دليل يدل على أن الله تبارك وتعالى في العلو، وأما السنة كما ذكرنا فقد جاءت بجميع أنواعها، فمن القول النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: سبحان ربي الأعلى، يقوله في سجوده، كذلك من الفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح صحيح البخاري أنه في حجة الوداع كان يرفع إصبعه إلى السماء وينكثها إلى الأرض ويقول: ألا هل بلغت، اللهم فاشهد. وكذلك بالتقرير النبي عليه الصلاة والسلام أقر الجارية كما جاء في صحيح مسلم، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام

فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد. فكاننا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع إصبعه إليه اللهم اشهد. ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين. والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم بأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع. الخامس عشر شهادة صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رمى السعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذب. يعني هذا إثبات العلو لله جل وعلا ثابت عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك ثابت عند جميع الأمم، كل الأمم يقرون لله تبارك وتعالى بأن له صفة العلو. ولذلك هنا فرعون قال في هذه الآية لعلي يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا يدل على أن فرعون مع عتوه وعناده وجبروته كان يقر بأن الرب تبارك وتعالى في السماء، ولذلك هذه الصفة صفة العلو حتى المشركين لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينكرون صفة العلو عن الله تبارك وتعالى. في هذا الكتاب كتاب تيسير العزيز العميد الذي أشرت إليه في مقدمة الشيء بالشيء يذكر، ذكر في مقدمته بأن مشركي العرب لم يكونوا ينكرون صفات الله تبارك وتعالى، والذي يدل على ذلك أنه لم ينقل عنهم أنهم ينكرون صفات الله. وأما ما نقل من أنهم ينكرون الرحمن فهذا عن بعضهم عن أهل اليمامة، ذكروا بأنهم قالوا بأننا لا نعرف إلا رحمن اليمامة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى منكرا عليهم وقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأما الصفات بالجملة فأنهم كانوا يثبتونها لله تبارك وتعالى، وقد ذكرت في أشعارهم كما قال زهير بن أبي سلمى وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علمي ما في غد عمي، كما قال عنتر كذلك ومهما يكن عند امرئ من خليقة وأن خالها تخفى على الناس تعلم. نعم. والمقصود أن في جميع الأشعار التي وردت عنهم كانوا يثبتون صفات الله تبارك وتعالى ولا ينكرونها عن الله تبارك وتعالى. وأما الذي ينكرونه فهو توحيد الألوهية، وأما توحيد الربوبية وتوحيد الصفات فهو مثبت عندهم. نعم. قال رحمه الله السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعون ومن أثبته فهو موسوي محمد. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرات. نعم، هنا فاطلع إلى إله موسى ذكر بأن فرعون أنكر وينكر الله تبارك وتعالى، يعني ينكر الله جل وعلا ولا ينكر ماهية الله، يعني ما كيف هو كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، وإنما ينكر كما قال الله جل وعلا في سورة الشعراء، وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال لئن اتخذت إلها غيري لا جعلنك من المسجونين. قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ففرعون لما قال له موسى عليه السلام رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني أنت موقن في نفسك شيء لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، كما قال في سورة الأسراء: فقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ما قال له كذبت، وإنما قال فأراد لما انقطعت الحجة انتقل إلى القوة، فقال فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وهنا قال أنت موقن في نفسك، لأن الله تبارك وتعالى فطر العباد، كل العباد فطرهم على الإقرار بإثبات وجود الله تبارك وتعالى، وكذلك فطرهم على إثبات الربوبية للرب تبارك وتعالى، وهذا شيء مفطور عليه فرعون ومفطور عليه من هو دون فرعون، وكذلك كل من تجبر فإن الله تبارك وتعالى فطره على ذلك. لكن كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالمقصود أن فرعون الذي يقول بأن الله تبارك وتعالى ليس في السماء، فقد انتهج فرعون في إنكار علو الله تبارك وتعالى، ومن أقر بأن الله تبارك وتعالى في السماء فقد انتهج نهج موسى عليه السلام وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين اتفقوا كلهم، كل الأنبياء اتفقوا على إثبات العلو لله تبارك وتعالى. نعم. 18. النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب فلا يرونه إلا من فوقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه: ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية. ولهذا طرد الجهمية الشقين وصدق أهل السنة نعم النفي. ولهذا الجهمية يعني الرب تبارك وتعالى، والأشاعرة يقولون بأن يثبتون الرؤية لكن يقولون بغير جهة، يعني ينفون الجهة لأنهم لا يثبتون العلو لله تبارك وتعالى. نعم. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل. وقد بسطها بعض أهل العلم، كثير من أهل العلم أفرد العلو بمصنف مثل إثبات العلو لابن قدامة رحمه الله، كذلك العلو للعلي الغفار الذهبي رحمه الله، كذلك اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله. فالعلو أفرد بمصنفات وذكر فيها الأحاديث وكذلك الآيات الدالة على إثبات العلو لله تبارك وتعالى، وهي أدلة كثيرة كما ذكر هنا. وهذا الكلام كلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق، ذكر بأن هذه الأدلة لو أفردت فإنها تصل إلى الألف دليل، كلها تدل على إثبات العلو لله تبارك وتعالى، وأنها من صفات الكمال المثبتة لله جل وعلا، وهي من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال الرب تبارك وتعالى عال على عرشه، مستو على عرشه، بائن من خلقه. نعم.

ما رجعت له. هو قال لك الشيخ يعني يقول ما أعرفه الشيخ الألباني رحمه الله. الألباني هو يقول لا أعرفه. حديث نعم. قال فقوله منزلة الله في قلبه وما يكون في قلبه. لكن يقول هنا ثم وجدت بدلالة بعض الإخوان جزاه الله خيرا في مستدرك الحاكم بنحوه وصححه وتعقبه الذهبي بأن فيه عمر ابن عبد الله مولى غفرة ضعيف ومن طريقه أخرجه أبو يعلى وغيره وهو مخرج في الضعيف. يعني ذكر بأن دله عليه بعض الإخوة وخرجه في الضعيفة في السلسلة الضعيفة. نعم نعم. قال فقوله منزلة الله في قلبه وما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له. فعلو المثل الذي يكون المثل صحيح. فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة إذا كان مطابقا كان حقا وإلا باطلا. فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء قيل وكذلك هو. وهذا العلو مطابق لعلوه بنفسه على كل شيء. فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى وهو علوه. يعني من الحجج العقلية التي ذكرها على أهل البدع يعني تأولوا الفوقية بعدة تأويلات. يعني كما تأولوا الفوقية بالخيرية قالوا الله فوق الخلق بمعنى خير منه. وهذا يعني مثل ما ذكر هنا تمسجيز العقول السليمة والفطر لا شك أنها تأبى مثل هذا التأويل الذي تأول به أهل البدع فوقية الله تبارك وتعالى على خلقه. بل الفوقية ثابتة مثل ما ذكرنا ومثل ما ذكر هنا النصوص الدالة على إثبات الفوقية لله جل وعلا وأن الله تبارك وتعالى له صفة العلو والله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال عاليا على خلقه. وهذه الصفة من صفات الكمال التي يثبتها المسلم لربه جل وعلا. ويقول كما قال السلف الأولون بأننا نثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى. قد أجمع جميع العلماء على إثبات هذه الصفة ولم ينكر أحد من السلف أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه. وهؤلاء الذين ينكرون هذه الصفة يأتون بتأويلات يتأباها العقول السليمة وتنفر منها ويأتون بهذه الأشياء مثل ما ذكر التي تنفر منها العقول السليمة وتشمئز منها القلوب الصحيحة. ولا يمكن لعقل سليم ولا فطرة سليمة أنها تأخذ مثل هذا القول الذي يقولون به وهو مخالف للكتاب الله عز وجل ومخالف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ومخالف للعقول السليمة. والذي يثبت صفة العلو هو يوافق كتاب الله جل وعلا بجميع الآيات التي ذكر فيها هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى. كذلك السنة بجميع أنواعها التي أثبتت لله تبارك وتعالى صفة العلو. ولعلنا نقف عند هذا الحد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.